بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز في الإجازة قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب قال حدثنا عمي عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام في خضر من الفردوس إلى أنصاف ساقيه، في رجليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. وأخبرنا أبو بكر بن بشران قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال أخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في النوم في صورة شاب ذي وفرة، قدماه في الخضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. وروى أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة قال قال أحمد بن محمد الباغندي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر أنه بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد عليه رسوله فقال: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. قال وحدثنا أبو ذر قال حدثنا العطاردي وش قال في سند الخبر؟ قال إسناده ضعيف. الله، قال البيهقي: هذا حديث تفرد به محمد بن إسحاق، وقد مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذا لم يبين سماعه فيه. ها؟ قال هذا قال البيهقي: فهذا حديث تفرد به محمد بن إسحاق ابن يسار، وقد مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذا لم يبين سماعه فيه. وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الراوي عنه، وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس. وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الله المستعان. انتهى كلام البيهقي. الله المستعان. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. قال وحدثنا أبو ذر قال حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت. أنشد إيش؟ أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولي أو أنشد أحسن كأنه أنشد نعم. أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال مرصد سمع أحسن عليك مرصد أحسن عليك وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني هذه الألفاظ في كتاب الرؤية من طرق. اعلم أن الكلام في هذه الأخبار في فصلين، أحدهما في طرقها والثاني في ألفاظها. أما طرقها فإن كلام أحمد في ذلك مختلف. فروى المروذي قال حدثني عبد الصمد ابن يحيى الدهقان قال سمعت شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله أو أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رأيت ربي، فقال حدث به فقد حدث به العلماء. فقلت إنهم يقولون ما رواه غير شاذان. قال بلى، قد كتبت عن عفان عن رجل عن حماد بن سلمة. وهذا من أحمد تصحيح لحديث ابن عباس وتثبيت له. بعد أحسن الله. وذكر أبو بكر الأثرم في كتاب العلل قال سألت أحمد عن حديث عبد الرحمن بن عايش الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يضطرب في إسناده لأن معمر روى عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبد الرحمن بن زيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن يزيد ابن ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يحيى بن أبي كثير فقال عن ابن عباس عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث واحد وقد اضطربوا فيه. وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء. ورأيت في مسائلي مهنا بن يحيى الشامي قال سألته يعني أحمد عن حديث رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفل رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب، فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر، وقال لا نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان. فظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل ورأيته بخط أبي بكر الكشي قال سمعت قال عبد العزيز سمعت الخلال يقول إنما نروي هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحا لغيره ولأن الجهمية تنكره. ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز قال حديث أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به، وظاهر رواية إبراهيم بن هاني إن تدل على كون الجهمية تنكر ما يوجب إثباته روايته لكونهم ينكرون إذا لم يصح حسب قواعد التصحيح، وهذا كثير عند المصنفين في السنة يروون الأحاديث ضعيفة باعتبار أنها تناقض ما تقوله الجهمية. الجهمية ينكرون هذا وغيره، ينكرون الأحاديث الصحيحة، فكونهم ينكرون مثلا الصورة لله والرؤية لله ما يوجب رؤية كل ما يتضمن إثبات الرؤية يعني معاندة لهم ومضادة لهم. وفي الآيات والأحاديث الصحيحة غنية. نعم أحسن الله إليك. مثل هذه الأحاديث يعني ليست شديدة الضعف أو على الأقل بعض الطرق التي يريدها هامة ولها تأويل أو معنى يعني ظاهر إذا كانت رؤية منامية فما الحرج يعني من ذكرهم لها وسردهم وفي ذلك لا أنا أعلق على قوله ولأن، ولأن التعليل هذا ما هم. نعم. أحسن الله إليك. ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبد العزيز قال حديث أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به، فيه وهاء ونحن قائلون به، وظاهر رواية إبراهيم بن هاني تدل على صحته، لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه حدثهم به، ولا يجوز أن يأمره أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق بالصفات. وقد صححه أبو زرعة الدمشقي فيما سمعناه من أبي محمد الخلال وأبي طالب بن العشاري وأبي بكر بن بشران عن علي بن عمر الحافظ فيما خرجه في آخر كتاب الرؤية قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أن قال حدثنا ابن وهب أخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجه فراش من ذهب. قال أبو زرعة كل هؤلاء لهم أنساب قوية بالمدينة. قال أبو زرعة كل هؤلاء لهم أنساب قوية بالمدينة. فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري، وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي هلال فلا يشك فيهما، وحسبك بعبد الله بن وهب محدثا في دينه وفضله. وظاهر الكلام من أبي زرعة إثباتا لرجال حديث أم الطفيل وتعريفا لهم وبيانا عن عدالتهم، وهو ظاهر ما عليه أصحابنا، لأن أبا بكر الخلال ذكر حديث أم الطفيل في سننه ولم يتعرض للطعن عليه. وأخرج إلي أبو إسحاق البرمكي جزءا فيه حكايات عن أبي الحسن بن بشار رواية أبيه أبي حفص عن أبيه أحمد بن إبراهيم قال سألت الشيخ يعني أبا الحسن بن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤيا، فقال صحيح، فعارض رجل فقال هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت، فقال له الشيخ فيدرس الإسلام، فسكت. فقد حكم بصحة الحديث، وقد يجوز أنه لم يقع لأحمد معرفة مروان بن عثمان في حال ما سأله مهنا، ثم وقع له معرفة نسبه فيما بعد. وكتب إلي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني بجزء فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق وكلام أصحاب الحديث عليه. فقال أخبرنا الحسن بن علي بن سلمة الهمذاني ومحمد بن علي بن مهدي وغيرهما قالوا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق واللفظ له قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. أحسن الله إليك. أنت الذي في المسند أحسن الله إليك من رواية الإمام أحمد لهذا الحديث الذي فيه رأيت ربي فقط بهذا الإسناد، رأيت ربي بعد الإمام أحمد ما روى هذا الحديث بهذا السياق، يعني أنت رجعت؟ أي نعم أحسن عليك. وحتى اللي وقفت عليه من سؤالات الإمام أحمد غير ما يذكر الخلال غير ما يذكرها أبو يعلى أحسن عليك هنا في كتب العلل وغيرها، الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن حديث حماد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، فيقول صحيح قد رويناه عن شاذان، وهذا حق اللي في المسند هذا اللفظ فقط. كأن تصريح الإمام أحمد منصب على هذا اللفظ دون الزيادة التي فيه. فكأن أبو يعلى رحمه الله يعني ظن أن هذا اللفظ هو اللفظ المختصر فأضاف إليه الزيادة على أساس أنها وساحب التصحيح يعني. أي نعم أنها من أصل الحديث. لكن هو أقول لكن هنا من رواية الطبراني أحسن إليك عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، وعادة رواية الطبراني عن عبد الله إنما هي من أحاديث المسند. على كل حال أقول عندي التوسع في رواية هذه الألفاظ، وهي أقول فيها يعني أقول اشتبه على أكثر الناس، رأيت ربي في صورة شاب أمر، لكن يجب أن يبين أنها ليست الرؤية التي كانت في الإسراء، ليست يعني ليست في الإسراء، إنما هي رؤية منام. رؤيا منام. نعم أحسن الله. حدث الناس بما يعرفون، هذا المقصود. نعم أحسن الله إليك. قال: وأبلغت أن الطبراني قال حديث قتادة عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية الصحيح، وقال: من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد كذب. وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجماعة من التابعين عن ابن عباس، وجماعة من تابع التابعين عن عكرمة، وجماعة من الثقات عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أسماءهم بطولها. باقي حسن. ها قال باقي في الفصل. قال: وأخبرنا باقي في الفصل هذا الشيء فيما يتعلق بطرق الحديث، باقي صفحة تقريبا. الله المستعان. ثم يشرع في الكلام في ألفاظها ومعانيها. يكفي، أقول يكفي هذا القدر، يكفي معنا. نشوف الفصل الثاني إن شاء الله. أحسن الله إليك.